بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول

وكفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات Yeah. Thank you. ربنا

واجعله لنا ذكرا واجعلنا ممن يهتدون بهدي ويتبعون اياته يا رب العالمين. كنا واياكم على معدومة القرآن الكريم تلا على مسامع حضرتكم فضيلة الشيخ محمود الشحات القارئ المقيم بكفر الوزير الاذاعه المحليه عادل سليم باجي مكازي فراش اولاد جعفر بكفر عوض السنين رحم الله موتانا موتانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي نبات كل شيء. ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أقطاف والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون ومن النخل من طلعها قنوان دانية جنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه كل واياكم على مأدبة القرآن الكريم تلا على مسامع حضرتكم فضيلة الشيخ محمود الشحات انور القارئ بالاذاعه والتلفزيون والمقيم بالقاهره الاذاعه المحليه عادل كريم باجي مخازن فراش اولاد جعفر في الدين رحم الله موتانا موتانا